كل حي في الناس نحو الفوات لا بقاء. كل حي في الناس نحو الفوات لا بقاء. لا بقاء وعاجل الموت آتي وغريق في لجة من غرور. من أضاع السنين في الموبقات كن قنوعا وروض النفس ذغرا علها تستكين عن قولها كل هم هين يزول إذا الناس استقاموا. كل هم هين يزول إذا الناس استقاموا واستيقظوا من سباتي. كن ذليلا لربنا لترقى. كن ذليلا لربنا لترقى. كن ذليلا لربنا لترقى فالمقام الرفيع في الجنة. وبسلامك لا ترميني أنا جاهك ما رب بعنيني بدي من رب الجاه. يا دنيا لا تغريني وبسهامك لا ترميني، أنا جاهك ما بعنيني بدي من رب الجاه. طاعة ربي مالي غير لطف الله.